التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف امرأة من نسائه إلا سواها. وأقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم السلام لعائشة فقال لها: إن جبريل يقرئك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وعائشة رضي الله عنها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بها 9 سنين رضي الله عنها، وزواجه منها كان بوحي كما قال صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين. إذا رجل يحملك في سرقة من حرير ويقول: هذه زوجتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من الله يمضه. هذه رواية البخاري، وفي رواية ابن حبان: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. رضي الله عنها: أريتك في المنام ورؤيا الأنبياء وحي. أريتك في المنام مرتين. إذا رجل يحملك، وهو جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام تمثل في صورة بشر في المنام يحملك في سرقة من حرير، أي في قطعة من حرير، ويقول: هذه زوجتك، فأكشفها، أي يكشف عنها، فإذا هي أنت، فأقول: إن كان هذا الأمر من الله يمضه. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. وهذا رد على المستشرقين والمنصرين وأذنى بهم المنافقين الذين يطعنون في شريعة الله وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: تزوج بنتا عمرها 9 سنين، تزوجها بوحي. ويجوز في الإسلام بالإجماع زواج الصغيرة، أن يزوج الأب ابنته البكر الصغيرة إذا كانت هناك مصلحة في ذلك، لهذا الحديث ولقول الله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن، والمرأة التي لا تحيض، أي لم تبلغ بعد. ففي هذا رد على أعداء الله عز وجل، فرسولنا صلى الله عليه وسلم قد تزوجها بوحي وهي امرأة قد بلغت المحيض، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى بها. وعائشة رضي الله عنها: مات النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها بين سحرها ونحرها في بيتها وفي يومها، اختار الله عز وجل ميتة رسوله صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة رضي الله عنها، وكفاها فضلا ومنقبة عظيمة رضي الله عنها أن يختار الله تعالى لها ذلك رضي الله عنها وأرضاها. عائشة رضي الله عنها كان عمرها عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 18 عاما، عاشت بعده 50 سنة. استفاد الناس من علمها، قيل إن ربع الأحكام الشرعية أخذها الناس عن عائشة رضي الله عنها، أكثر الناس عنها، علمتهم الفقه والآداب والأحكام رضي الله عنها وأرضاها. هذا فضلها رضوان الله عليها. وقبح الله الروافض، قبح الله الروافض ما يسمون بالشيعة زورا، إنما هم روافض زنادقة يسبون عائشة رضي الله عنها ليل نهار، يعادونها معاداة شديدة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وما ضرها ذاك، فإنه في ميزان حسناتها، أراد الله عز وجل لها علو الدرجات. هي زوجة حبيب الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، والوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. هي معه زوجته رضي الله عنها وأرضاها، يرفع الله لها الدرجات، يرفع لها سبحانه وتعالى الحسنات. هي رضي الله عنها التي قالت هذا لما قيل لها إن أقواما يسبون أبا بكر وعمر، قال وما تعجبون من ذلك، قطع قطع عنهم العمل، فأراد الله عز وجل ألا يقطع عنهم الثواب. فهذه غيبة وسب وطعن، كل هذا في ميزان حسنات أبي بكر وعمر وعائشة وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وتظهر المنقبة هنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل عادة من عادات الجاهلية بزواجه من عائشة في شوال. كانت الجاهلية تتشاءم من شهر شوال، خاصة النكاح، لا يعقدون فيه زواجا ولا يبني رجل بامرأة فيه، يتشاءمون من شهر شوال. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة بزواجه من عائشة رضي الله عنها في شوال. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم حريصا على إبطال عادات الجاهلية المذمومة. قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي يبطله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قالت: فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل بها رضي الله عنها عادة من عادات الجاهلية المذمومة، ألا وهي التشاؤم بشهر شوال. يقول عروة رضي الله عنه: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها، أي المرأة من أهل بيتها، في شهر شوال. وشوال هو الشهر العاشر من شهور السنة الهجرية، وشوال مأخوذ في اللغة من الشول بمعنى الرفع، وقيل سمي بهذا لأن قبائل العرب كانت تشول فيه، أي تبرح أماكنها، لذلك كانوا يتشاءمون من هذا الشهر كما يتشاءمون من شهر صفر. وشهر شوال كما ذكرنا هو شهر من أشهر الله عز وجل، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي مكتوبة في اللوح المحفوظ كذلك، فهو شهر من الأشهر الهجرية المتعلق بها أحكام من أحكام الله سبحانه. شهر شوال هو أحد أشهر الحج الثلاثة، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج. شوال من أشهر الحج، شهر جعل الله فيه عبادة، وظيفة من الوظائف. كانت العرب في الجاهلية تتشاءم من هذا الشهر، والتشاؤم من عادات الجاهلية المذمومة، من عقائد الجاهلية الباطلة، ومن عقائد المشركين. يقول الله عز وجل عن آل فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، إن وجدوا خصبا ورخاء قالوا هذا لكرامتنا على الله أعطانا هذا، وإن وجدوا جذبا قالوا هذا بسبب موسى ومن معه. هذا بسببهم، بشؤمهم يتشاءمون بموسى ومن معه، وهذا من اعتقاداتهم الباطلة، لأن الصلاح هو سبب الخيرات، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أبواب السماء، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي بصلاحهم، ويوم القيامة لا يقوم إلا على شرار الناس. يوم القيامة لا يقوم إلا على شرار الناس، وأما الجدب والقحط وغير ذلك فبسبب الذنوب والمعاصي. وقال الله عز وجل عن ثمود: قالوا لنبيهم، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، أي ما أصابكم بسبب ذنوبكم، بل أنتم قوم تفتنون. وكذلك قال مشركو قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي بسببك، بسبب شؤمك علينا، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فأبطل الله عز وجل عادة الجاهلية، أي التشاؤم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نو ولا غول ينفي النبي صلى الله عليه وسلم عقائد الجاهلية، لا عدوى أي مؤثرة بذاتها، ولا طيرة أي لا تشاؤم. كانوا في الجاهلية يتشاءمون، كانوا يأتون بالطيور إما أن ينفرها عن مكانها أو أن يطيرها، فإن طارت يمينا تفاءل وإن طارت شمالا تشاءم. فإذا عزم على سفر قعد عن، أو عزم على زواج قعد عن، تصور ينفر الطيور فإن طارت شمالا تشاءم وأقعدته عن حاجته، ثم صار تشاؤمهم إما برؤية شخص أو يوم أو ساعة أو لون أو سمع كلمة أو سمع صياح طائر إلى آخر ذلك عياذا بالله. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عقائد الجاهلية، قال ولا طيرة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، أي التشاؤم من الشرك بالله تعالى، إما أنه ينافي التوحيد أو ينافي كماله الواجب على حسب اعتقاد الإنسان. فالضر والنفع بيد الله، الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والعبد إن وقع في نفسه شيء من ذلك فإنه يصرفه بالتوكل على الله تعالى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. وما منا أي إلا وقع في نفسه شيء من ذلك ولكن يذهبه الله بالتوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم المضي فيما عزمت عليه دون الالتفات لشيء من ذلك. ثم عليك بالدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف عني سيئها إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يأتي بالحسنات هو الله، الذي يصرف السيئات هو الله، ولا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله. لن يحولك أحد من حال إلى حال إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. وتقول أيضا بالدعاء الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك، لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا طير إلا طيرك، أي لا يقدر علي شيء إلا أنت وأنت تصرف عني، ولا إله غيرك، لا معبود سواك سبحانك. فالقلب يتعلق بالله عز وجل في جلب ما ينفع وفي دفع ما يضر. العبد لا يتوكل إلا على ربه سبحانه وتعالى، ولا يرجو أحدا إلا ربه سبحانه. ثم عليه أيضا إن وقع في نفسه شيء من ذلك أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا كله من وساوس الشيطان ومن تزيين هواجس يلقيها الشيطان في نفس العبد. والتشاؤم هذا موجود، عقيدة جاهلية موجودة إلى يوم القيامة، عقيدة موجودة، ما زال هذا التشاؤم موجودا في نفوس كثير من المسلمين. منهم من يتشاؤم باليوم أو بالساعة أو باللون أو برؤية الأشخاص، بل بلغ من جهل بعض الجاهلين أنه يعتقد أن هذه الساعة ساعة صلاة الجمعة، التي في أحد القولين أنها الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، يعتقد أنها ساعة نحس، يعتقد أنها ساعة نحس، يتشاءمون من هذه الساعة المباركة. تجد النساء الجاهلات في بيوتهن لا تتحرك من سريرها ولا تتحرك في بيتها، وتقول هذه ساعة نحس إلى أن تمر. عياذا بالله، عياذا بالله، جهل وشرك وعقائد باطلة قد عششت في عقول وقلوب كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العبد المؤمن يتفاءل خيرا، يحسن الظن بربه عز وجل، يؤمن الخير من الله. أما هذا المتشائم الذي يؤمن الشر عياذا بالله ويعتقد أن الشر سيصيبه، فهو أسرع إليه من السيل، فهو أسرع إليه من السيل. فعياذا بالله من ذلك، من عقيدة الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل اعتقاد الجاهلية هذا بزواجه من عائشة رضي الله عنها في شهر شوال. وما يزال كثير من الناس لا يتزوجون في شهر شوال ولا في المحرم، لا يتزوجون في شوال ولا في المحرم، أيضا من التشاؤم عياذا بالله تعالى. فمن السنة ومن الاستحباب لهذا الحديث أن يتزوج المرء في شوال، سواء يعقد أو يبني، يتزوج في شوال إبطالا لعقائد الجاهلية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، ومما يتعلق بهذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. حديث صحيح رواه مسلم. يستحب في شهر شوال صوم ست منه، سواء كانت متفرقة أو متتابعة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الأجر فيها، كان كصيام الدهر أي كصيام سنة. قال صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ست بشهرين، فذلك صيام السنة. حديث صحيح رواه أحمد رحمه الله تعالى. الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فصوم شهر بعشرة أشهر، وصوم ست بشهرين، فتلك سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فصيام ست بعد شوال سواء كانت متفرقة أو متتابعة مع رمضان يعطي ثواب صوم سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والأولى لمن كان عليه قضاء من رمضان أن يصومه أولا ثم يتبعه بصوم النفل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، أي أتمه، ثم أتبعه بست من شوال، إن لم يفعل وصام النفل ثم أخر القضاء بعد ذلك فقد فاته هذا الثواب لظاهر هذا الحديث، كما قال ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم. وذكر العلماء رحمهم الله الحكم من صوم الست، قالوا: صوم الست مع شهر رمضان بصوم سنة. وقالوا: إن صوم ست من شوال بمنزلة النافلة بعد الفريضة، فالنوافل جبر للنقص الذي قد يكون في الفريضة، فقد يكون هناك خلل أو نقص في صوم رمضان يجبره هذه النافلة. كذلك أيضا قالوا: إن من علامة قبول العمل أن يوفقك الله بعده لعمل صالح، كما قالوا: إن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. هذا من علامات قبول العمل، أن الله سبحانه وتعالى يوفقك لعمل صالح بعد شهر رمضان. كذلك قالوا: إن هذا من شكر الله سبحانه وتعالى على إتمام صوم رمضان وعلى ما حدث فيه من فضل، فالعبد يشكر ربه سبحانه وتعالى بصوم هذه الست، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالنعمة إن شكرت قرت وإن كفرت فرت، فالشكر فيه المزيد، فصيام هذه الست هو شكر لله سبحانه وتعالى. قالوا أيضا: إن العبد المؤمن لا تنقضي طاعاته إلا بموته، إن الله تعالى لم يجعل للعبد أجلا دون الموت، أي في انتهاء عمله، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قيل لبشر: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، أي فقط يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فقال: بئس القوم الذين لا يعرفون الطاعة إلا في شهر رمضان. إن العبد الصالح يجتهد طوال السنة، إن العبد الصالح يجتهد ويتعبد لله طوال السنة. وسئل الشبلي: أيهما أفضل، رجب أم شعبان؟ قال: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا، كن ربانيا ولا تكن شعبانيا، كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، أي إذا انتهى رمضان رجعت إلى الدعة والكسل، ومنهم من يترك طاعة الله والجد والاجتهاد في عبادة الله، بل ومنهم من يضمر العصيان، فإذا ما انتهى رمضان رجع إلى سيرته الأولى. لا، إنما العبد المؤمن يديم الطاعة لله رب العالمين، حياتنا لله عز وجل، حياة المؤمن عبودية وشكر لله سبحانه. فسبحان الله الذي قلب الأوقات وجعل فيها سائر الطاعات للعبد المؤمن ينتقل من طاعة إلى طاعة. حياتك يومك ساعاتك فيها طاعة لله، فيها عبادات لله سبحانه وتعالى، فطوبى لعبد تلبس بهذه الطاعات وتقرب فيها بها لله سبحانه وتعالى. أيضا عباد الله، ربنا عز وجل جعل أعمارنا مواسم للطاعات، ينتقل المؤمن من طاعة إلى طاعة. بخروج المؤمن من شهر رمضان يدخل على فريضة الحج. الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه هي أشهر الحج. يخرج من طاعة إلى طاعة، وأعيادنا أيضا بعد طاعة، فعيد الفطر بعد صوم رمضان، وعيد الأضحى بعد عشر ذي الحجة، وفيها فريضة الحج أيضا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالعبد تقي لله، يدور مع أمر الله حيث دار، ويدور مع عبادة الله سبحانه وتعالى حيث كانت. كن لله عز وجل عبدا مطلقا لا عبدا مقيدا، وربنا سبحانه وتعالى المستعان. كذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها، هذا تحدث بنعمة الله، تحدث بنعمة الله، والله يحب هذا، تتحدث بنعمة الله. فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني تحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. التحدث بنعمة الله شكرا، شكرا، لا رياء ولا فخرا ولا بطرا، إنما التحدث بنعمة الله شكرا، فيتتحدث بنعمة الله عليها شكرا لله سبحانه وتعالى وطلبا للمزيد منه عز وجل. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم ثبتنا على طاعتك حتى الممات، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم سددنا واهدنا، اللهم سددنا واهدنا، اللهم سددنا واهدنا، وارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والعناد، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، اللهم عليك بكل طاغوت وظالم ومنافق، اللهم عليك باليهود والنصارى الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة.